القاهرة تقدم فدوى صبري. فدوى صبري تمثيلية من تأليف وإخراج إسماعيل عبد الفتاح. شكرا شكرا شكرا شكرا. ايه بقى رأي اعظم نقدة فنية في مصر؟ شوف يا معلم عبد الجليل، نعم، ما تفتكرش ابدا اني حجاملك باعتبارك منتج الفيلم. يعني ايه بس الكل؟ يعني فيلمك ده مش هينجح لما ينزل السوق. ها ليه؟ لانه فيلم هابط. ها ايه؟ ايوه، موضوع الفيلم مكرر، سبق معالجته في افلام كتيره، الحوار لا يتسم بصفه الدراميه. نعم، الصراع باعتباره العمود الفقري لاي عمل درامي مفقود هنا. صراع؟ ازاي يا ست الكل؟ طب ده في صراع حلو قوي بين عصابه التنين وعصابه الواد شلضم. تنين ايه وشلضم ايه اللي بتتكلم عنهم دول؟ الصراع الاكاديمي العلمي اللي اقصده واللي بيدرس في جميع اكاديميات العالم السينمائيه هو عباره عن حدث يؤدي الى حدث يقود في النهايه الى ذروه ثم الى حل. نعم. ها ايه مالك تنحت كده ليه؟ واضح انك مش فاهم انا بقول ايه. راح في المخرج والمؤلف يردوا عليها، دول فص ملح وداب. عن اذنك. على فين يا ست الكل؟ على مكتبي في المجله عشان الحق اكتب مقاله تلحق العدد ده. وهتقولي فيها رايي في الفيلم؟ طبعا، انا لازم احذر المشاهدين من فيلمك ده قبل ما ينزل السوق. الفيلم ده يا معلم لا يقل خطورة عن خطر الهيروين والمخدرات. يا خرابي، يا خبر مش زايد. عن اذنك. اخرب بيتك يا عبد الجليل، راحت فلوسك يا عبد الجليل، راحت فلوسك يا عبد الجليل. انا كمال انا وبلزيمه، ما كنت شغال في كار الخردة مرتاح وبكسب الوفات. خير خير يا منتج يا علمي، بتكلم نفسك ولا ايه؟ اهلا اهلا اهلا اهلا، انت شرفت شرفت يا مخرج، او انت يا مخرج منظر، يا مخرج نص كم. الله الله الله الله، ايه الغلط ده يا معلم؟ ايه الغلط ده؟ هو لسه الفيلم اتعرض ولا ايه؟ يعني انت كنت عارف انك هتتهزق بعد الفيلم يتعرض؟ فتعالى تعالى بقى. ايه العطل ده؟ سيبوني عليه. حاول منظر هيموت المخرج. صور يا مرعي، يصور على خلال نحن ننزلها في عدد بكرة. صور. انزل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا جماعة؟ عيني عبد الجليل بي. اهلا، انت صغرت انت كمان يا مؤلف الغبرة. طب تعالى بقى خد. اشتكيك يا نصابين يا نور، اما وريتكم. اهدى بس يا معلم وفهمنا ايه اللي حصل. اللي حصل ان الفيلم هيسقط، اللي حصل ان هخسر اللي ورايا واللي قدامي علشان اتنين ما بيفهموش زي دول. لا لا لا، دي اهانه، اهانه لا تختفر. والله للك للقضاء. ده انا اللي حرفع عليكم قضيه ولا على ايه؟ القضية هتترفع عليكم وعليا. تقصد ايه بس يا عبد الجليل بيه؟ الست النقدة الفنية فدوى صبري هانم شرفطت لي الفيلم وهتقول رأيها ده في المقالة. اي خبر، الله يرحمك يا معلم ويرحم فيلمك. يرحم الاتنين دول كمان. تعالوا، انت مش هتقوم لك قومة بعد النهاردة في مجال السينما ابدا. ده كلام لا اقبله. انا مؤلف، انت حتى فدوى صبري اذا كانت فهمت الفيلم والاسم القاطات اللي فيه والانحناءات الدرامية لخط الصراع الدرامي بين عصابتي التنين والشلطم. ما هو ده يا اخويا الكلام اللي قعدت هي تقولهولي، صراع ودرامي واكاديمياني لما برجلت لمخي. طيب بدل برجلت مخك كنت انت اهل العلم يا اخي. ما هتدور عليكم وانتوا فص ملح وداب. انا كنت في البوفيه. بوفيه؟ همك على بطنك ومش همك سمعتك؟ ده انت طفص. وانا انا كنت في الحمام. طبعا طبعا، اكيد جالك مغص وحبيت ترجع بعد المناظر المؤذية اللي اتحفتنا بيها. مناظر مؤذية؟ ايش عرفك انت بفن صناعة السينما؟ طب ده انا هشترك بالفيلم ده في مهرجان كان السينمائي في المسابقة الرسمية كمان. ايوه، وعلى حسابي. كان ايه وحسابك ايه يا اخوان؟ انت وهو يا شحاتين يا شحاتين. طب طلعوا بقى الفلوس اللي خدتوها مني. انا معايا 7 جنيه. وانا معايا 13 جنيه. 7 13 وماله؟ 20 جنيه من 20,000 احسن من عينيكوا. بدك الله يا فتوى صبري. خبطي بنت الله يخرب بيتك ضيعتي مستقبلنا. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منهم ادعياء الفن دول. أنا الأوان علشان الجرزان دي تدخل جحورهم ويطهر الوسط السينمائي المصري. أيوة يا أستاذة فدوى، بس أنت بمقالك ده بتحكمي على الفيلم بالسقوط وعلى المنتج بالخراب، ده غير وقف حال المخرج. أستاذ شكري، ثقة الناس في ألمي بتحملني أمانة كبيرة قوي. لازم أقول لهم الحقيقة ما اخدعهمش. وأنا باعتباري رئيس التحرير بديك الضوء الأخضر ومطلق الحرية في كتابة رأيك اللي كلنا بنحترمه. طيب والمعلم عبد الجليل وأمثاله؟ إذا طلبني تاني في التليفون هقفل السكة. يا دكتور عوني، دي مفاجأة ما كنتش متوقعها. أنت بنت الأكاديمية وكنت أستاذة في قسم النقد بمعهد الفنون المسرحية قبل السفر والصحافة الفنية ما ياخدوكم مننا. حاضر يا دكتور، بس أرجوك اديني فرصة أفكر وأرتب مواعيدي. زي ما تحبي. يومين كويس؟ كويس قوي. وامتى هتبدا الامتحانات العملي؟ بعد اسبوعين، من 25 مايو لغايه 6 يونيو. ايوه، بس انا عندي شرط. عارف يا ستي، انت ناسيه اني كنت استاذك. اسفه يا دكتور عوني، انا قصدت. فاهم يا ستي فاهم. رايك رئيس اللجنه هيحترمه وهياخد بيه رغم قسوته، بس كل اللي ارجوه منك ان تكوني رحيمه بالطلبه الممتحنين لأنهم لسه هيخطوا أولى خطواتهم في عالم الفن. مع احترامي لرأيك يا دكتور، إما الطالب أن يكون أو لا يكون. هو ده اللي هيكون. مين؟ مش فاهمة. الطالب سالم عوني اللي هيقدم شخصية هاملت في مشروع التخرج. ابنك؟ لا، ده تلميذ النجيب واسمه الحقيقي سالم عبد السلام. دايما الأول على دفعته، وعنده أمل كبير إنه يطلع الأول في البكالوريوس السنة دي بدور هاملت اللي هيقدمه برؤية جديدة. مع احترام الإعجابك بتلميذك يا دكتور، الحقيقة بقى بعد سير لورانس أوليفيه مفيش حد يقدر يلعب شخصية هاملت باقتدار وأستاذية. مع احترامي لرأيك، في فرق بين قدرات وخبرة وأستاذية سير لورانس أوليفيه وتلميذي اللي بيتلمس طريقه، وأكد لك إن المسألة فرق خبرة وظروف فقط. لما أشوف. أيوة كده، لما تشوفيه نبقى نتناقش، وإن كنت متأكد إن نجمه سيسطع في سماء الفن وحيقلب الموازين. أتمنى هذا يا دكتور. سالم سالم، الحق الحق يا سالم سالم. إيه في إيه يا سعيد؟ عندي خبر سيء. يا ساتر، إيه هو؟ فدوى صبري. فدوى صبري؟ آه الناقدة؟ مالها؟ عضوة في لجنة امتحان مشاريع التخرج. طب وايه يعني؟ يا برودك يا اخي، مش عارف ده معناه ايه؟ هيكون معناه ايه يعني؟ معناه اننا مش هنتخرج في سنتنا. يا سلام، ليه بقى يا فالح؟ يا ابني دي بمقالة تنجح فيلم وبمقالة تسقط فيلم. وتفتكر انها بمقالاتها دي هتقدر تسقطنا؟ لا، بدرجاتها اللي هتحطها لنا. طب انسى الموضوع ده وتعالى نكمل بروفة المشهد التاني. يلا يلا، البروفة الجنرال بعد 3 ايام واحنا لسه ما كملناش ميزانسين المشهد. نكمل مين بقى؟ ما خلاص ضعنا واللي كان كان. انت قلقان؟ لا يا دكتور، بس كلام سعيد عنها شغلني شوية. لا ما تشغلش بالك، مجلس المعهد لما اختارها تكون ضمن اللجنة اختارها لكفائتها وحسها النقد المتميز، ولأنها كمان خريجة المعهد. اقدر اقابلها قبل الامتحان يا دكتور عوني؟ ممكن، بس انا ما حبسش انك تقابلها. خايف عليا؟ لا هو مش خوف، بس حذر. عايزك تشيل من خيالك جبروتها وسطوتها بألمها علشان تقدر تقدم مراحل الانفعال المناسبة للشخصية. وقبل ما انسى، خير يا دكتور؟ هي شافت سير لورانس أوليفيه بيمثل دور هاملت في رحلة من رحلتها للخارج وناوية تعقد مقارنة. مع احترامي للخواجات، احنا بصراحة دكتور ما نقلش كفاءة عنهم طبعاً. وبإذن الله هقدم الشخصية برؤية جديدة هتكبرها انها تسقف لي وتسقف لي للنهاية. إن كنت عفيفة وشريفة فاذهبي إلى دير وترهبي. هيا أتسمعين؟ اذهبي اذهبي إلى دير إلى دير اذهبي الى الدائير. الى الدائير. برافو سالم. برافو يا سالم، ضمنت انك تكون الاول على الدفعه. انت ممثل عظيم وليك مستقبل كبير قوي يا سالم. برافو. مبروك. متشكر. عقبالكم يا جماعه. متشكر. تعال يا سالم. هايل يا ابن هايل. متشكر يا دكتور عوني. متشكر قوي. يا ترى ايه راي الاستاذه فدوى صبري؟ رايي هتعرفه لما تعرف الدرجه اللي اديتها لك. امتى؟ لما تظهر النتيجه. بس انا عايز اعرفها دلوقتي. خلاص بقى يا سالم يا ابني اطمن. لا لا معلش، انا عايز اعرف الدرجه اللي اديتها لي ودلوقتي من فضلك. بس كده انا هقول لك عليها، بس ارجوك تتقبلها بروح رياضيه. اتفضلي حضرتك قولي. تقديرك في ماده التمثيل العملي من وجهه نظري ضعيف. ايه؟ مش ممكن. ده ظلم كده. كده هتضع على مستقبله. خلاص عقبته. حرام والله. ايه ده ايه ده ايه ايه اللي بتقوليه ده؟ انت ست ظلمه. انت معقده. ايه؟ معقده؟ انا؟ ايوه انت معقده. انت انسانه مغروره وعنيده. سالم ما تستحقيش ثقه الناس في اهلك ولا الطبحات اللي بيخصصوها لك. سالم يا ابني اهدى يا ابني. تمالك اعصابك. اهدى اهدى يا دكتور عوني. الهانم ببرود شديد بتدمرني وتضيع مستقبلي وعاوزني اهدى؟ لا يا سالم. لا يا هانم. لا، لازم تعرفي يا فدوى يا صبري اني حسبت وجودي. سامعه؟ بكره تشوفي انا ولا انت. انت غلطانه يا فدوى. حرام عليكي. لا لا مش غلطانه. انسان مغرور وبيتعالى، كان لازم احطم غروره واعتزازه بنفسه اكتر من اللازم. ايوه كان لازم، عشان في شبه كبير بينه وبين احمد خطيبك اللي غدر بيك وسافر. ايوه هما الاثنين نسخه مكرره. نسخة مكررة. نسخة مكررة. مدام فدوى. أيوه. سالم أصيب بانهيار حاد وبحالة اكتئاب. إيه؟ وهو فين دلوقت؟ في مستشفى للصحة النفسية. وإيه المطلوب مني دلوقت؟ دكاترة أكدوا إن شفاف إيدك لازم تسحبي رأيك اللي واجهتيه بيه وتشجعيه على إنه يستمر في المهنة اللي بيحبها وعايش بيها. أسفة، مش فدوى صبري اللي تسحب رأيي قالته. حتى لو كان في ده إنقاذ لمستقبل وحياة شاب بريء. على العموم عنوان المستشفى هو جايز، ضميرك يصحى وتلحقيه. هذا ما لن يكون أبدا أبدا. انت مين؟ أنا فدوى صبري. انت ممثل ممتاز يا سالم. لا لازم ترجع للتمثيل اللي بتحبه. لا أنا بسحب رأيي فيك. أنا انتهيت. سيبيني أقضي بقية عمري هنا بعيد عن الناس. لا، الناس اللي ما بترحمش وبتدمر ما بتبنيش. لا يا سالم لا. سيبيني. لا، الناس دي خلاص تغيرت ومن هنا ورايح هتبني، وانت هتكبر وهتبقى فنان كبير لك اسمك وجمهورك. هات ايدك يا سالم، هات بينا عشان تخطي اول درجة لسلم المجد. فدوى صبري تمثيلية من تأليف وإخراج إسماعيل عبد الفتاح.